بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالإسلام دين خاتم، وكونه دينا خاتما يقتضي أن يغطي كل أقضية الحياة، وأقضية الحياة حين نطلب غطاءها من الإسلام لا نجعل العصور تتحكم في هذه الأقضية، بل يجب أن نجعل منهج السماء هو الأصل الذي نعود إليه. ولذلك يجب أن نتنبه جيدا إلى أن كثير من السطحيين الذين يحبون أن يظهروا دينهم بمظهر التمشي مع كل زمان ومكان، أن الزمان والمكان يقنن ثم يأتي الإسلام ليقر. ولذلك يقولون هذا مما اشتدت به البلوى، هذا مما شاع ولم يعد في الإمكان تداركه. إذن فماذا تريدون؟ نريد أن نربط بمنهج السماء إلى مستويات الزمان والمكان. نقول لهم لا، يجب أن تفهموا قضية أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، بمعنى أن قانون الإسلام إذا طبق لا يتأبى عليه زمان ولا مكان، لا أن الزمان والمكان يأتي بالحكم فيقول بقى ذا اجتماعي وبعد ذلك نقول للإسلام، لأن الزمان والمكان في أحداث التي سبقت. هل الإسلام جاء بعدها أم جاء قبلها؟ الإسلام جاء قبلها، من 14 قرن جه الإسلام، يبقى الإسلام في وضعه الابتدائي صالح لكل زمان ومكان. فإذا أنت جئت بقانون الإسلام وطبقته في أي زمان فلن يتأبى عليك، طبقته في أي مكان فلن يتأبى عليه. أما أن تريد أن الإسلام يجب أن يكون خاضعا لما يفرضه الزمان وما يفرضه المكان، قالوا مثلا قالوا المرأة الآن اضطرت للعمل وللخروج ولا كذا، نقول لهم ويجب أن الإسلام يعني ينظر إلى هذه المسألة نظرة، نقول له لا، المسألة مش أن المجتمع يفرض ثم يأتي الإسلام فيبرر، لا، الإسلام جاء ليدبر الأمر، وحينما نطلب من الإسلام أن يدبر الأمر فقد دبره وانتهى. ولو أن الإسلام ظل ينزل إلى أن تقوم الساعة لكنا إن الإسلام إذا جدت قضية في الزمان وقضية في المكان يبقى يجي حكم يصلح لها، لا، الإسلام فرغ منه وانتهى، لأن الله قال في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما يقول الله اليوم أكملت لكم إكمال وأتممت عليكم نعمتي هذا إتمام ورضيت لكم الإسلام دينا، فكأن معناه أنه لن تأتي قضية جديدة في الكون إلى أن تقوم الساعة إلا وفي الإسلام ما يغطيها غطاء يعطيها خير الحركة ولا يعزلها عن قيم السماء. فإذا ما أردنا لا نأخذ حكما جزئيا لنطبقه، وإنما نأخذ الأمر كله. المرأة مثلا حين كنا اضطرت للخروج عن العمل فزيها يجب أن يكون كذا، نقول لهم أنا سأجاريكم في هذا، ما ارتباط الحاجة إلى العمل بالتبرج في الزينة؟ ما ارتباط الحاجة إلى العمل وإلى خروج المرأة في أن تظهر مفاتنها؟ أمر لا علاقة له بالوضع، يعني الدعوة التي تدعونها أن الحياة اضطرت إلى أن تعمل. طيب، وهل الحياة جعلت العمل لا يكون إلا بهذا؟ لا، الحياة ما جعلتش العمل بهذا، بدليل كنا نشهد مثلا مباراة وعملية رياضية لفتيات بيلعبهم وفتيان يلعبهم، فقلت للجالس أمام التلفزيون ماذا يصنع هؤلاء؟ قال يعرضون ألعابا رياضية. فقلت وهذه فتاة وهذا فتى. الفتى ما لبسه؟ يلبس لباسا منطلون طويل مغطي لحد يعني. طيب وبيلعب ويمين ويلعب مع الفتاة، والفتاة لبس لباس الفراشة. فلو أن اللعبة الرياضية لا تصلح إلا بالثوب القصير لماذا أطلتموه في الفتى؟ وإن كانت لا تصلح إلا بالطويل فلماذا قصرتموه في الفتاة؟ إذن فيدل على أن في تخطيط لزغزغة غرائز الجنس، لأن الفتى حين يبين رجليه حيبين إيه؟ شعره وعظمه وإلى آخره. إنما الفتاة حين تبدو هكذا بلباس الفراشة وحين تدور حول نفسها تبدي مفاتنها فتهيج الغرائز. إذن فالمسألة ليست لأن اللعبة رياضية، ولكن لأن التخطيط تخطيط إفسادي. ولو كانت الرياضة لا تصلح إلا باللبس الطويل للبسوا الكل طويل، باللبس القصير لبسوا الكل القصير. إنما هؤلاء فتيان وهؤلاء فتيات، الفتيات لباسهم كما ترون والفتيان لباسهم كما ترون، مما يدل على أن تخطيطا قد وضع لهدهدة هذه الغرائز ولإشاعة الفساد، وجعل المرأة يسن الحربة في الانحلال والإفساد. فإذا ما أردنا أن نقول مثلا الطالبات يحضرن في الجامعة، قال لك ده ضروري تتعلم في الجامعة. طيب يا سيدي هبنا أنها ضروري تتعلم في الجامعة، ما الضرورة في أن صدرها يبقى مكشوف؟ ما الضرورة في أن ساقها تبقى مكشوفة؟ ما العلم، ما علاقة العلم بهذه المسألة؟ إذن فهناك فارق بين قضية جاء بها الإسلام وبين أمر فرضه الزمان وفرضه المكان. المشكلة أنهم يريدون الزمان والمكان هما الحاكمان في تصرفات الأمر، ونحن نريد أن يكون الإسلام هو الحاكم في تصرفات الأمر. هؤلاء يريدون أن يجعلوا الإسلام مبررا لكل ما يريدون، حتى لا يتهم الإسلام بالجمود، وحتى لا يتهم علماء الإسلام بالرجعية. نقول لهم لا، قولوا عنه جمود، فالجمود عن التحلل شرف، والرجعية إلى الأفضل خير. وحين ننظر إلى أقضية الإسلام في كل ما يزاع وما يشاع عنها، نجد أن الناس يحبون دنياهم، ويحبون أيضا أن يكونوا على شيء من طرف هذه الدنيا، ويظنون أن التدين يعوق هذه المسألة ويقف حجر عصرة أمامهم. نقول لهم لا، الإسلام يريد أن يعطيك الجمال الحق، والجمال الحق هو الذي يظل الجميل فيه جميلا، ولا يسلمك الجمال فيه إلى قبح. فهب إن واحد يقول لك الرقص ده فن جميل، نقول له طيب سلمنا جدلا أنه فن جميل، ولكن يشترط في الجميل أن يظل جميلا بحيث لا يسلمك إلى قبح. ولكن هب أن إنسانا رأى هذه الراقصة وانفعلت لها كل غرائزه وتحركت فيها كل ذرات جسمه، وبعد ذلك ماذا يحدث؟ لا بد أن يفكر في أشياء. إذن فسيسلمه الجمال الذي قلت أنه جمال، يسلمه إلى قبح. يبقى إذن ما بقاش فن جميل، لأنه يشترط في الفن الجميل أن الفن يظل جميلا. الذين يقولون وما التماثيل مثلا الأشياء اللي لون من الجمال التعبيري ومن النحت، نقول له ما هو المراد أن يظل الفن جميلا، ولكن هذه كما حدث سابقا فتن أناس فيها وعبدوها فستسلمنا إلى قبح. هب أن إنسانا قال لأن صوت الموسيقى ده بيدبنين وأسر به وأنعم وإلى آخره، طيب ما الذي يحدث بعد ذلك؟ أيسلمك إلى قبح أم لا يسلمك إلى قبح؟ يبقى إذن يجب أن تنظر إلى طرف الحياة وإلى جمال الحياة بأن يظل الطرف طرفا، وأن يظل الجمال جمالا بحيث لا يسلمك الجمال في لحظة إلى قبح في لحظات متعددة، وإلا فكل شرير وكل مستهتر حقق لنفسه متعة في لحظة من اللحظات، ولكن بعد ذلك ماذا حدث؟ أسلمته هذه المتعة إلى شر. ويقال لا خير في خير بعده الإيه؟ النار، ولا شر في شر بعده الجنة. وإذا ما نظر الإنسان إلى قضايا دينه وجد أنها قضايا تتمشى مع العقل وتتمشى مع المنطق وتساير كل أيام حياتك، لأن غير الدين قد يرضي فترة مراهقتي ولكنه لا يرضي فترة شيخوختي وإقبالي على الله. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.